رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المشاهدون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في برنامجكم بينات، ومع الشيخين الفاضلين الدكتور محمد الخضيري والدكتور مساعد الطيار، حياكم الله جميعا. وكنا توقفنا في اللقاء الماضي عند قول الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها، وتحدثنا عن هذه الآية بما أظنه يكفي إن شاء الله من الحديث. لعلنا ننتقل إن شاء الله في هذا اللقاء إلى الآية التي تليها، وهي قول الله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله حديثا. ولعلنا نبدأ معك دكتور مساعد حول هذه الآية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. قوله سبحانه وتعالى: الله لا إله إلا هو، هذه جملة مستقلة وهي كما هي واضحة لجملة التوحيد، ولو ربطناها بما قبلها وهي قول سبحانه وتعالى: وإذا حييتم بتحية، سنجد أن ليس بينهما ترابط، فلذا تكون هذه الجملة مستأنفة. هنا نتكلم عن الارتباط طبعا الإعرابي وليس المعنى، فهذه جملة مستأنفة وكأنها تحمل مع تمجيد الله وتعظيمه بذكر ألوهيته نوعا من التحذير والتهديد. والسياق يدل على ذلك لأنه قال بعدها: ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، وكان إذن السياق يشير إلى أنها فيها نوع من التهديد. وإذا نظرنا إلى ما قبلها وإلى ما بعدها رأينا مقام التهديد، فكان كلام عن المنافقين، ثم ذكر ما يتعلق بالشفاعة الحسنة والسيئة، ثم بعد ذلك رجع إلى المنافقين: فما لكم في المنافقين. فإذا جملة ما ذكر مما فيه مخالفة جاءت هذه الآية في وسطه من باب التحذير والتهديد وبيان عظمة الله سبحانه وتعالى. نعم. ما تلاحظون أن هذه الجملة تأتي أيضا بعد الأوامر والنواهي كنوع من أنواع تعبيد الناس لله عز وجل وحثهم على إفراده بالعبودية؟ مثلا في آية الكرسي قبلها: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وفي سورة آل عمران قال: الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين، الصابرين والصادقين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار، شهد الله أنه لا إله إلا هو الملائكة وأولو العلم قائم بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فأقول يمكن إضافة إلى ما ذكره الدكتور مساعد، هذه الكلمة تأتي بعد الأوامر والنواهي كتعظيم لها بأن الإنسان يتعبد لله عز وجل بها ويفرد الله عز وجل بالعبودية ويستجيب للأوامر، سواء كانت من قبيل الواجبات أو من قبيل المستحبات، تعظيما لله. نعم. ويرى أنها يعني في منزلة عالية لاتصالها بالله سبحانه وتعالى، لأن قد تنظر إليها بذاتها. نعم. فتقول هذا شيء بسيط يعني شيء يسير. جميل. لكن إذا رأيت إلى تعلقها بالله عظمت، مثل ما قيل أو قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر الذنب ولكن انظر إلى عظم من عصيت. نعم. يعني تقسيم العلماء للذنوب إلى كبائر وصغائر هو باعتبار ذاتها، لكن باعتبار تعلقها بالله يعني كل معصية تتصل بالله عز وجل ينبغي أن تكون كبيرة. يعني كبيرة وعظيمة. أيضا تلاحظون يا إخواني في هذه إشارة إلى إلى إلى أمرين. الأمر الأول هو التوحيد كما تفضلتم. الله لا إله إلا هو. ثم تقف. وأيضا الإشارة أو التذكير باليوم الآخر. ولا سيما إذا جاء التذكير به في معرض التهديد ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ومعلوم أن يعني التذكير في القرآن الكريم باليوم الآخر يأتي كثيرا سواء بعد الحديث عن التوحيد أو بعد الحديث عن المعاصي. فمثلا على سبيل المثال في قوله سبحانه وتعالى ويل للمطففين، فهو يتحدث عن خلق من أخلاق التعاملات التجارية مع الناس وهو الغش في المكيال والميزان. نعم. فيقول ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فهددهم باليوم الآخر. صحيح. وفي هذا إشارة إلى الحساب وإلى دقته. فكأنه هنا يقول ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه، إشارة إلى أنه سوف يحاسبكم ويجازيكم. وفي هذا خطاب للمؤمنين بأنه سوف يجازيهم على إيمانهم وعلى إحسانهم إحسانا، وفيه تهديد للمنافقين وللكافرين بأنه سوف يحاسبهم أيضا حسابا على نفاقهم وعلى كفرهم. تلاحظ أنه دائما يقرن بين الإيمان بالله واليوم الآخر من بين سائر أركان الإيمان. حتى في السنة النبوية من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. يعني هذه المزاوجة أنا في نظري أنه الذي يدفع الإنسان إلى القيام بالعمل أحد أمرين، إما تعظيمه لله عز وجل ومعرفته بالله حقا أو خوفه من الجزاء والحساب، وهما مقامان. نعم. فالمقام الأعلى هو أن تمتثل الأمر لأن الله أمر به، لعلمك بالله وهيبتك من الله وحبك لله تمتثل الأمر ولا تنظر إلى قضية الجزاء هل ستجازى عليه أو لا، يعني هذا تابع وليس أصلا. نعم. لكن قد هذا يكون غائبا عند بعض الناس، إذن فيأتي الآخر وهو الخوف من الجزاء. طبعاً. أنا أخاف من النار، أخاف ألا أنال حظي من الجنة. ولذلك أنا أقول لا يمكن أن تستقيم الحياة دون المزاوجة أو الجمع بين نعم الإيمان بالله والإيمان باليوم الآخر. نعم. أي نعم. اللام في قوله ليجمعنكم هذه طبعا موطئة القسم. نعم. وجواب طبعا القسم يعني كانوا قالوا كان معنى والله ليجمعنكم. نعم. وأكدها كما ملاحظ باللام وبنون التوكيد، بنون التوكيد نعم المشددة. وقدم إلى يوم القيامة أيضا، وهذا أيضا فيه نوع من ماذا من الاهتمام به، ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. ونفي الريب هنا كما ملاحظ قد يقول قائل قد وقع الريب فيه فكيف قال لا ريب فيه. هنا نظر إلى أيضا كما ذكرت أبو عبد الله قبل قليل من المتحدث هنا. المتكلم من القرآن هو الله سبحانه وتعالى العالم، وهو إذا ألقى خبره يلقيه يقينا. وقوع الريب من بعض العباد لا ينفي أو لا يدل على وجود الريب في ذاته. نعم. في ذاته. وهذه الثقة في إلقاء الخبر وسبق أن نبهنا عليها سابقا يجب أن ننتبه لها قارئ القرآن، يعني هذه العظمة من الله سبحانه وتعالى أن يلقي الخبر إلقاء دالا على حقيقته وصدقه ووقوعه، وأن من خالف فهو قد خرج عن الخط وليس ضمن الصراط المستقيم. بمعنى أنه لا نقول قد يأتي قال يقول كيف يقول كتابكم ذلك إلى يوم القيامة لا ريب فيه وقد وقع فيه الريب، يعني كأنه أمر لا يستحق أن يقع فيه الريب. أين هذا معنى هذا الخبر؟ فإذن هو ثابت يقينا ولا يؤثر عليه وقوع بعض الناس في هذا الريب. وثبوته طبعا نعلم أنه ثبت بالشرع وثبت أيضا بالعقل. بالعقل نعم، وثبوته بالعقل واضح، لأنه لا يمكن أن يستقيم يعني أو يحصل هذا الاختلاف الكبير بين الناس في إيمانهم وكفرهم، ظلمهم وعنادهم وأخلاقهم، استجابتهم للرسل وعدم استجابتهم لها، ثم يموتون ولا يقضى بينهم. ولذلك قال في سورة النحل: وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت. فرد عليهم قال: بلى وعدا عليه، ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ليبين لهم الذي يختلفون فيه. شوف يعني سيبعثكم من أجل أن يبين لكم ما كنتم تختلفون فيه في الدنيا. نعم أي، لأنه الآن قد يظلم إنسان إنسانا ثم يموتان ولم ينتصف للمظلوم، وأهل الحق قد يموتون ولم يروا أنهم قد اشتفوا من أهل الباطل، وأهل الباطل قد يذهبون من هذه الدنيا ولم يعرف أنهم على باطل. فسيأتي يوم يبعث فيه الجميع فيعرف المحق من المبطل. حتى العجيب أن حتى من يقول بالتناسخ، يعني بالتناسخ الأرواح، لا يرى البعث. يعني عقله أداه لأن يقول إن النفس الشريرة أو الإنسان الشرير تنتقل روحه إلى نفس شريرة، أي كلب أو إلى خنزير، أو معنى أنه إلى أمر محتقر عنده. أي نعم. وهذا طبعا دلالة عقلية يسيرة، لكن ليس هي المقصود. مقصود من ذلك أن الدلالة العقلية على وقوع البعث واضحة جدا، هو أنه لا يمكن هذا الكون المنتظم المتناسق أن يقع فيه مثل هذا الظلم ولا يكون هناك مجازة. أي نعم. ولاحظ أنه لما قال ذلك الكتاب لا ريب فيه، كأنه نزل أهل الريب منزلة المعدوم أصلا، يعني كأنهم من لا يستحقش لا يقبى بهم. نعم. ولهذا قال بعدها: ومن أصدق من الله من الله حديثا، يعني كان معنى لا أحد أصدق من أصدق الله من الله حديثا. سألتني امرأة قالت في قول: ومن أصدق من الله حديثا، قالت في نفس السورة: ومن أصدق من الله قيلا. نعم. إيش الفرق بين حديثا وقيلا؟ قلت: والله ما أدري، هل عندكم جواب؟ والله ما يحضرني فيها قول، لكن كان القيلة أعم. إيه القول أعم، أعم من الحديث. عجيب. فيعني الحديث في العادة أن يكون كفاحا ومباشرة، والقول أن يمكن أن يروى عنه أو ينقل. وأيضا الحديث يكون مرة بعد مرة، لأن الحديث مأخوذ من معناه، من الحداثة، يعني كأنه حديث يعني للتو، يعني يتحدث به في معنى التجدد. والقول كأنها يعني أعم منه، وكأنه يكون محكي أو منقول أو شيء. وهذا في بداية سورة الأنبياء: ما يأتيهم من ربهم من ذكر من الرحمن محدث، من محدث إلا استمعوهم يلعبون، فوصفه بأنه محدث. محدث يعني حديث. إيه نعم. لكن أيضا تستحق التأمل حقيقة في التفريق بينها. أي نعم. وقطعا طبعا سيكون بينها فرق بين القول وبين. والله أود لو إن شاء الله ممكن لو رجعها تمكننا. طيب الاستفهام في قوله: من أصدق من الله قيل حديثا هنا، وقيل أيضا هذا استفهام إنكاري. نعم. يعني المقصود به النفي، يعني أنه لا أحد أصدق من الله حديثا. أي نعم. نعم. وهذا المعنى كثير في القرآن. نعم. ومن أوفى بعهده من الله، ومن أظلم من افترى الله كذبا. طيب لو جمعت هذه ومن، أي يعني الأسلوب، هذا الأسلوب، هذا الأسلوب ومن أصدق، والله جميل، هي جاءت كلها على وزن أفعل. أي ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا، ومن أوفى بعهده من الله، ومن أظلم ممن منع مساجد الله. هنا لا، لكن هذه وردت في غير حق الله. يعني ما ورد، ممكن تجمع، لكن ما ورد في حق الله سبحانه وتعالى على وزن ومن أفعل. أي نعم. وما تحمله من دلالات. أي ما تحمله من دلالات. طيب في الآيات التي بعدها يعني لا يزال يعود الحديث عن المنافقين. نعم. في قوله سبحانه وتعالى: فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا، لأن المسلمين اختلفوا في شأن المنافقين. نعم. فأناس منهم من المسلمين يدعون إلى قتالهم ومنابذتهم، وأناس يدعون إلى تركهم. أي نعم. أي نعم. فالله سبحانه وتعالى هنا يعني يعاتب إن صح التعبير المؤمنين: لماذا تنقسمون إلى فئتين في مثل هذا الشأن الواضح الذي لا يستحق أو لا يحتمل الاختلاف؟ فما لكم في المنافقين فئتين، يعني لماذا انقسمتم في شأن المنافقين إلى فئتين، يعني إلى فرقتين. والله أركسهم بما كسبوا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قد أبطل سعيهم وخذلهم بنفاقهم وإظهارهم خلاف ما يبطنون للمسلمين. أتريدون أن تهدوا من أضل الله؟ لأن الذين كانوا يرون عدم قتالهم كانوا يرون يتلمسون هدايتهم. الله يقول أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. وكان المقصود بهذا والله أعلم المنافقين الذين كتب الله عليهم أنهم لا يؤمنون. وهذا الغالب على المنافق، أنه يكون اطلع على الإيمان وتركه قصدا وأعرض عنه يعني بعناد، ولذلك لا يهدى. الغالب أن المنافق لا يهدى. بالمناسبة هذه الآية أبو عبد الله، طبعا أنت ذكرت المعنى الإجمالي لها، لكن يمكن فقط للتفصيل. طبعا اختلف في سبب نزولها، فقيل إنها نزلت في شأن الذين انخذلوا في يوم أحد، فاختلف الصحابة فيهم كما ذكرت، هل يقاتلون ويقتلون لأنهم يعني ارتكبوا خيانة عظمى، الناس مقبلون على عدوهم ثم تنخذل بثلث الجيش؟ هذا قول. أنا أفكر هي تنخذل أو تنخذل، كلاهما الظاهر، نعم كلاهما دلالته واحدة أو قريبة من بعض يعني. طيب الثانية وهي التي يدل عليها السياق، هذه يدل عليها الحديث الصحيح. الثانية يدل عليها السياق وهي أن أناسا ممن أظهروا الإسلام بمكة كانوا يخرجون من مكة فيقولون، وهم لم يكونوا صادق الإيمان، إنما كان إيمانهم من أجل أن يكسبوا الطرفين أهل مكة والنبي صلى الله عليه وسلم، فيقولون أن الصحابة لن يتعرضوا لنا في أسفارنا لأنهم يعلمون أننا من أهل الإسلام. طيب إذا كنتم من أهل الإسلام لماذا تهاجرون؟ ولذلك جاء ذكر الهجرة فقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء فلا تتخذوا منهم أولياء حتى يهاجروا في سبيل الله، فإن تولوا فخذوهم اقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. كأن الله يقول متى وجدتم هؤلاء؟ فإياكم أن يقع عندكم شك في أن هؤلاء ليسوا من أهل الإسلام لأنهم في الحقيقة منافقون، وهم يستحقون أن يقتلوا لأنهم لم يقوموا بما أمر الله بوجوب الهجرة والقيام بها. ولذلك جاء بعد آيات قول الله عز وجل إن الذين توفاهم ملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم؟ قالوا كنا مستضعفين في الأرض. لأن هذا النوع الذين لم يهاجروا هم نوعان، نوع منافق وهذا حكمهم، ونوع غير منافق وذاك حكمهم، كلاهما قد توعد، لكن هذا قيل للمؤمنين إذا رأيتموهم فعاملوهم معاملة الكفار لأنهم لم يدللوا على إيمانهم بالهجرة وهم عليها قادرون وإنما أظهروا شيئا من الإسلام لكم من أجل أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم. ولذلك قال فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ثم استثنى فقال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، يعني من كان في قوم بينكم وبينهم عهد فاحترموا العهد الذي بينكم وبين قومهم لأجل العهد، مثل قريش لو بعد صلح حديبية. لما قال فما لكم في المنافقين، هو يبدو والله أعلم أن التعريف في أل هنا يعني لنوع من المنافقين معهود. فما لكم في المنافقين، نعم يعني في العهدية، فإذا كانت العهدية فيذهب يعني يتوافق مع ما ذكرته من أنهم صنف من المنافقين كانوا من أهل مكة أو من غيرها أيضا ممن أمروا بالهجرة ولم يهاجروا، ويتعللون طبعا بعلل، وقد ظهر نفاقهم يعني أحوال النفاق ظاهرة فيهم. وإلا كيف يكشفهم المؤمنون والله يطالبهم بماذا؟ بأن يأخذوهم بالظاهر يعني، لا لكن يأخذوهم بنفاقهم، لأنه قال فخذوهم فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم، فمعنى ذلك أنه انكشف أنهم معروفين، انكشف أمرهم للمؤمنين. وإلا فحال الرسول صلى الله عليه وسلم مع المنافقين في المدينة غير حال مع المنافقين الذين في هذه الآية. أي نعم. لهذا لما يعني كم أساء له عبد الله بن أبي بن سلول مع ذلك لم يقاتل، لم يرفع عليه السيف. الفرق كبير يا نعم أنا أعرف، لكي يفهم ذاك في المدينة لأنه شيخ عبد محمد الآن لما أنت تقول هذا الكلام سيأتيك واحد يقول إذا كان هذا أمر الله سبحانه وتعالى في المنافقين فلماذا لم ينفذه الله الرسول صلى الله عليه وسلم في منافقي المدينة؟ نعم. فالجواب هو ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال في أتريدون أن يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه؟ أي نعم. فإذا هناك علة مانعة يعني كأنه يرى أنهم يستحقون ذلك يستحقون. ولكن لأن الناس ربما لن يفهموها على هذا الوجه وسيقولون أن محمد يقتل أصحابه. نعم. وهو ثم أيضا أمر آخر يا عبد الملك وهو أنهم كانوا في المدينة فلهم أحكام الإسلام يعني ما كان يبدو منهم من الأعمال ما يستدعي أن يقاتلون. نعم يقاتلون أو يتنفذ فيهم الأحكام. أما الذين كانوا في مكة أو غيرها ممن يحاولون اللعب على يعني الطرفين وهذا يحدث ترى الآن في كل المجتمعات صحيح أنه في إنسان مصلحجي يعني بالتعبير العامي يعني يحاول أن يكون له يد عند هؤلاء ويد عند هؤلاء وتلقاه مع هؤلاء يصلي ومع هؤلاء يخلي يعني ما عنده مشكلة يشتغل مع هؤلاء بما يناسبهم ومع هؤلاء بما يناسبهم كما قال عنهم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا فهم مشكلتهم أنه ما عنده أصلا مبدأ فهو إنما يتمظهر بالإيمان فهو ماذا يعمل هو الآن لم ينضم إلى أهل الإيمان ليأخذ أحكامه بقي مع أهل الكفر. طيب أهل الإيمان الآن هل كل من رأيناه الآن ممن أمرنا بقتاله نقاتله وإلا نتوقف فيه ونستبين حاله؟ قال الله لا، من لم يكن تحت ظل هذه الدولة الإسلامية فالأصل أنه يقاتل. فإن قلتم إن في أناس سبق سمعناهم يشهدون الشهادتين يقال هؤلاء الناس لا بد أن ينحازوا إلى أهل المؤمنين وإلا فإنه لا ليس عليكم حرج في قتالهم بل الأولى أن تقاتلوا حتى يتميز أهل الإيمان من أهل النفاق. نعم لكن العلة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في عدم قتل أصحابه نعم. هي علة تبين عدم سبب عدم قتال النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المنافقين. وهذا إذا نحن أخذناه إلى هذا القيد فإن هؤلاء المنافقين من الذين انخزلوا أو انخذلوا عبد الله بن أبي ومن كان معه يدخلون في معنى الآية. ولهذا بعض من أدخلهم بناء على ما رواه البخاري عن زيد بن ثابت وأنه نزلت فيهم تأول قوله يهاجر في سبيل الله أنه ليس المراد به الهجرة من مكان إلى مكان ما هي الهجرة وإنما أرادوا به الهجرة بالمعنى اللغوي أي يعني يعملوا الطاعات. عجيب. أي نعم. وهذا طبعا لا شك أنه يدل على وقوع يعني إشكالية في كلام زيد رحمه الله تعالى. ولهذا احنا نقول للسامع حينما يأتي مثل هذا أو هذه الأسباب المتعددة يعني ذكرت الآن سبب عن مجاهد وسبب عن زيد بن ثابت. نعم. بعض العلماء مثل الطاهر بن عاشور والطبري بعضهم ذهب إلى العموم يعني أن كل هذه الصور تدخل لكن حينما ندخل هذه الصور يجب أن يكون عندنا نوع من تفريق أن في بعضها ما ينطبق على تنطبق عليه انطباقا تاما مثل ما رويته قبل قليل عن مجاهد فإنهم قوم من مكة ولكن في الصورة التي ذكرها زيد بن ثابت يعني طرف آخر المنافقين ينطبق عليهم جزء من معنى الآية ولا ينطبق عليهم يهاجر هذه إلا إذا قلنا أن ليس المراد بالهجرة الانتقال من مكان إلى مكان أو أن تكون قيدا كاشفا فتكون يعني مجرد إخبار أنه يدخل فيها هؤلاء المنافقون وكذلك يدخل فيها غيرهم ممن لم يهاجر. نعم. ولهذا ذهب بعضهم إلى العموم والمقصود من هذا أن الآية تحتمل هذه المحامل لكنها على مراتب. جميل. وأقواها لا شك أنه هو ما ذهب إليه مجاهد لأنه ينطبق مع سياق الآية تماما. جميل. أي نعم. طيب في قوله والله أركسهم بما كسبوا يعني أوقعهم أو ردهم إلى الحالة الأسوأ. أي نعم. بسبب الذي كسبوه من أعمالهم وأيضا دواخلهم والعياذ بالله ما أضمروه في قلوبهم من النيات السيئة وغيرها وهذا يدل على يعني عدل الله جل وعلا وأن بما الله كسبوا. أي نعم. وأن الله عز وجل لا يظلم أحدا شيئا فهذا الذي ترونه من نفاقهم وإركاسهم إنما هو بسبب منهم ولا تظن شيئا آخر غير ذلك. سمين هذا دليل على عدله سبحانه وتعالى. فيه من اللطائف نعم. التي وردت في الآيات لما تكلم عن المؤمنين قال يا تريدون عبر بالإرادة، ولما تكلم عن الكفار قال ودوا لو تكفرون، أو هذه ما جئنا إليها الآن؟ لا ما جئنا إليها. طيب إذا دعها إلى أن طيب وفي قوله والله أركسهم بما كسبوا فيها أيضا معنى آخر، وهو أن القرآن يقرن الأشياء بأسبابها حتى تعلم. نعم. يعني يمكن يقال والله أركسهم ويقف، وليس من حقك أيها العبد أن تسأل. نعم. لكن هذا سيبقي في نفس المؤمن إيش؟ تساؤل. تساؤل. فالله عز وجل يقرنها بأسبابها حتى تعلم ويعرف الناس من أين جاء هذا الإركاس. نعم. وهذه فائدة للمربي عندما يعاقب أو عندما يتخذ موقفا ممن يربيه، سواء كان أبا أو زوجا أو معلما أو إمام مسجد أو غير ذلك، أنه يبين السبب حتى يعرف فيما بعد وتقرن الأحكام بعللها، ما تبقى الأحكام هكذا مطلقة. جميل. نعم. أيضا في هذه الآية يعني فائدة، وهي في قوله سبحانه وتعالى أتريدون أن تهدوا من أضل الله، وهذا كأن السؤال فيه استنكار، يعني أنكم لا يمكن أن يتحقق لكم ذلك، أتريدون أن تهدوا من أضل الله، وفي حيننا نحن نريد أن نهدي الناس، أليس كذلك؟ وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر أتباعه بأن يدعو الناس إلى إلى إلى الهداية، ثم قال ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أنك مهما بذلت من وسائل الهداية لمن أراد الله إضلاله لا فإنك لن تجد له سبيلا إلى الهداية. هذه الآية ليست دليلا على ترك الدعوة، صحيح أليس كذلك؟ وأيضا هي في حق النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه الذين قد أظهر الله لهم حال هؤلاء المنافقين. فالله سبحانه وتعالى يقول أتريدون أن تهدوا من أضل الله، أي من قدر الله عليه الضلال فلا يمكن أن يهتدي. لكن في حق من بعدهم لا شك أننا نحن نطلب هداية الناس، ونحن لا نعلم أبدا من هو الذي سيهتدي ومن هو الذي لا يهتدي، أليس كذلك؟ صحيح. لأن المطلوب منا هو هداية الدلالة والإرشاد. هداية الدلالة والإرشاد. أما هداية التوفيق والإلهام فهي حق لله عز وجل. ولذلك الآن أتصور أنه ليس من المقبول أن يقال لا تدعي فلان ولا تدعو فلان ولا بني فلان، لأن الله قد كتب عليهم الضلال. من يدريك عن هذا؟ نعم، لأن هذا في علم الغيب لا يعلمه. صحيح. لولا أن الله سبحانه وتعالى أطلع نبيه عليه الصلاة والسلام على حال قوم من المنافقين لن يهتدوا. كما قال الله في قوم نوح وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن، فعند ذلك دعا عليهم نابذهم وإلا قبل ذلك كان مستمرا في الدعوة. وكذلك المؤمن مطالب أن يستمر في دعوة الكافر والبوذي والمنافق الذي يرى أنه قد ظهرت عليه علامات، يبذل له الدعوة ولا يتوقف. صحيح. وليس في هذه الآية دلالة على أنه ينبغي التوقف عن هداية المنافق أو من يظن أنه من المنافقين أو غيره بحجة أن الله قد كتب عليه الضلال، فهذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. نعم. أيضا نلاحظ أنه لما قال فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا، إذن هناك كان حرص من المؤمنين على هداية هؤلاء أو من أحد الفئتين على هداية هؤلاء المنافقين، يعني كأنه قيل إنهم منافقون، قال ولو كانوا منافقين كانوا قال إيش ندعوهم. أيه. لكن هذا الصنف من المنافقين قد كتب الله عليه ماذا؟ الضلال. ولهذا قال أتريدون أن تهدوا من أضل بعد أن ظهرت بوادر نفاقه لكم. نعم. بمعنى أنه الآن ليست مثلا حكم هي البواطن حكمها إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن ظهر في الظاهر ما يدل على نفاقه، ولهذا هذا أمر حساس جدا، يعني هذا في القضية هذه حساس جدا. ولهذا العمل بالقرائن، يعني بعض الناس قد يتهاون في تنزيل الأحكام على الناس، صحيح نحن نعرف منهج أهل السنة والجماعة في هذا، لكن أيضا لا يكون إلى حد ماذا يعني التساهل والتسيب في عدم تنزيل الأحكام على الناس. نعم. فإذا ظهر من إنسان هذه البوادر، وكما سيأتي في الآيات إشارة إلى هذا، أنه يمتحن يختبر، أن الإمام يعني يبتليه، أن الإمام يؤدبه، ولكن استمر في حاله فحقه سيأتي بعد قليل ماذا يصنع معه. ولهذا لكن هنا الآن هي مجال اضطراب في قضية التعامل مع هؤلاء. جميل. لأنه هذا الصنف. نعم. في مسألة هنا وهي قوله أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا، أنا أقول الحقيقة لنفسي ولكما ولمن يشاهدنا، يعني الهداية والإضلال بيد الله عز وجل. نعم. ويجب على الإنسان أن لا يأمن على نفسه يعني الفتنة أو الضلال، هذا أمر بيد الله تفرد به جل جلاله، فعلى الإنسان يبقى خائفا. ولذلك كانت أم سلمة تستغرب من رسول الله أنه يكثر أن يقسم فيقول لا ومقلب القلوب، فتقول له يعني لماذا تقسم بهذا، فيقول لها النبي صلى الله عليه وسلم إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. يعني ما أحد يأمن على نفسه ذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يدعو ويقول في دعائه يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك، ويقول يا مقلب القلوب صار ثبت قلبي على دينك، ويقول يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك أو إلى طاعتك. هذا يؤكد لنا يا إخواني أن المسألة خطيرة جدا، لا تأمن نفسك فيما أنت عليه، أنت مصلي ولدت على الإسلام من أبوين مسلمين وبقيت في ديار المسلمين، كل هذه يعني كما يقال عوامل مساعدة، لكن حقيقة الهداية والإضلال عند الله سبحانه وتعالى، فعلى الإنسان أن لا يأمن. صحيح. وهذا من عظمة هذا الدين، أنه لا يترك فرصة للمؤمن أن يغتر. أي نعم. جميل. فأنه ينبغي أن تبقى خائفا حتى آخر نفس، ولهذا قل الإمام لا يغتر أحد بأنه مستقيم. وهذه أيضا قضية أيها الإخوة ينبغي أن ننبه عليها فعلا، أن بعض الذين هداهم الله سبحانه وتعالى إلى الحق يتعالى على الآخرين. فحتى وهو يدعوهم مثلا إلى الدين أو يدعوهم إلى الاستقامة على دين الله، يدعوهم وهو يستعلي عليهم، لأنه يرى أنه هو مهتدي وهم ضالون. نعم. في حين أن الله سبحانه وتعالى يقول هو محض امتنان وفضل من الله عليك أن هداك. صحيح. ولذلك قال في قال الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. شوف لاحظ. فهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن دائما. صحيح. ولا وجاءت هذه أبا عبد الله في الآيات التي ستأتي معنا، ويا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا. معنى رائع جدا. أي نعم. يعني انتبهوا أن لا يصيبكم الغرور والعجب بأن هذا الإيمان كسب منكم، هو فضل من الله. نعم. ومتى شاء الله سلبه، وقد يسلب الإنسان الإيمان يعني في لحظة لا يتوقعها. نعم. أو بسبب سخريته من الآخرين، أو بسبب مثلا سخريته أو تأليه على الله سبحانه وتعالى. من ذا الذي يتألى عليه وهذه خطيرة. يعني كون الإنسان ما يثق بنفسه ويستمر وهو كما قال الشيخ يعني خائف وجل. أيوة. هذا الكسب العظيم أو الفضل الكريم من الله سبحانه وتعالى، دائما أنا خائف أن يزول عني أو يذهب مني. سبحان الله. وهذا يقول الله أعلم. شوفوا عفونا دكتور، في هذا في جانب الهداية والاستقامة والأعمال القلبية، أن الإنسان يبقى خائف على هذا المكسب أنه ينتقص أو أنه يذهب منها ويفقدها لأي سبب من الأسباب، فيبقى متعلقا بالله سبحانه وتعالى الذي هداه. انظر أيضا إلى القرآن الكريم كيف لنفاسته يتفلت من الإنسان إذا لم يحافظ عليه ويتعاهده، وهذا يعني شأن الشيء النفيس الثمين، أنه يحتاج منك إلى تعاهد. أي نعم. وإلى دعاء وإلى استمرار، وإلا سوف تفقده. صحيح. أي نعم. كان بس فقط أقول في قضية باب الخوف والرجاء، يعني أهل الإيمان والعلم من أصحاب السلوك ذكروا أن العبد يكون في مرتبة الخوف طول عمره. أي نعم. فإذا جاء وقت الاحتضار يغلب جانب إيش؟ الرجاء. إنه يغلب جانب الرجاء من باب حسن الظن بالله. نعم. أنا أقول في موضوع الهداية، لاحظوا لخطورة هذا الأمر وعظم مكانه، جعله الله عز وجل في سورة الفاتحة. فأنت لو ما دعوت يا أبا عبد الله في سجودك وفي قيامك في الليل وفي عند فطرك إذا كنت صائما، أنت تسأل الله هذه المسألة في اليوم لا يقل عن 17 مرة، تقول اهدنا الصراط المستقيم. من فسر اهدنا ثبتنا أراد هذا المعنى، لكن نحن نقول هي أعم، اهدنا دلنا وأرشدنا وثبتنا وأعنا وأقمنا على هذا الصراط يا رب. أي نعم. ونحن بحاجة إليه لا نقول في كل يوم ولا في كل ساعة، بل في كل نفس وفي صحيح. كل طرفة عين. معنى ذلك أنك بحاجة إلى هدايات متنوعة متجددة. أحسنت، يعني ليست هي الهداية إلى الحق في الدين فقط، وإنما حتى في ما اختلف فيه. أين؟ ولذلك جاء في الدعاء اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك. نعم. نعم. ننتقل الآية التي بعدها وهي قوله ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. تلاحظون أن هذا يتكرر حتى في مواضع مثل قوله سبحانه وتعالى ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا، أليس كذلك؟ نعم. حسدا من عند أنفسهم. وهنا أيضا تحدث عن المنافقين فقال ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، إشارة إلى أن المؤمن محسود على إيمانه. صحيح. محسود من المنافق ومحسود من الكافر ومحسود من المشرك، ربما لما يراه الكافر على المؤمن من الطمأنينة ومن الحياة الطيبة، وربما لغير ذلك، لكن الله كشف لنا عن دخائل نفوس هؤلاء جميعا. فلذلك الآن من يظن أنه يعني أن تغيرت الأمور لتغير الحياة وتغير الحضارة وأنهم الآن لا يحسدوننا ولا صحيح. هذا غير صحيح. وإن الله سبحانه وتعالى قد أكد هذا في أكثر من موضع أن الكفار يتمنون أن نعود أن نكون كفارا مثلهم. قد قرأت في أحد كتب المستشرقين أو المنصرين قوله إن يعني النصرانية شرف لهؤلاء، يقصد بعض المسلمين وهم في دول أفريقية يعني يسعون لتنصيرهم، فيقول نحن لا نسعى إلى نقلهم إلى النصرانية لأنها شرف أكذب، ولكن نحن نريد أننا نخرجهم من دينهم فنتركهم في منطقة رمادية زي كما يقول. أي نعم. فالشاهد أنهم هم يتمنون أننا نفقد هذا الإيمان بشكل أو بآخر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء، لأن لا يريد أن يبقى في العذاب وحده، وإنما يريد أن يجعل الآخرين أيضا شركاء له في هذا. ما تعليقكم على هذه النقطة؟ أي هذه جدا رائعة، وهي أنه بالفعل يعني الله كشف لنا عن شيء لا يمكن نحن نطلع عليه ولا أن نكتشفه، فنقول أن القرآن كفانا المؤونة في هذا الباب، وقد أكد هذا المعنى في أكثر من آية. نعم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. شوف بيّن ما هو السبب، حسدا من عند أنفسهم، من بعد ما تبين لهم الحق. أيه. وبعدين يؤكد أن هذا الحسد من عند أنفسهم من دواخلهم، وأيضا من بعد ما تبين لهم الحق. نعم، يعني حسد مرتب. طيب ما هو موقفنا؟ قال فاعفوا واصفحوا. الله. يعني هذا الشيء هم مغلوبون عليه، فهم يعني يحاولون، لكن أنتم لا تلتفتوا إليه. عليكم بإقامة دينكم وأمركم بالمعروف وجهاد أعداء الله، ولا تشتغلوا بما يحصل في قلوب هؤلاء. نعم. طبعا احنا نلاحظ الآن يكثر عندنا ونتكلم عن قضية أن هذا الكتاب يكشف سرائر المجتمعات الآن تعيش. أنت لما تتأمل هذا المجتمع الذي كان يعيشه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة ومن كان حوله من المنافقين ومن اليهود وغيرهم، والله سبحانه وتعالى يكشف دخائل هذه النفوس. وأنا أذكر في أحد يعني اللقاءات السابقة قديما كان دكتور عبد الرحمن أشار لهذه الفكرة، وهي فكرة مهمة، وكأننا طلبنا أنها لو كانت يصنع فيها أيضا بحث، وشيء ما هي؟ اللي هي يعني معرفة سرائر أو كشف سرائر الأقوام من الله سبحانه وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم وللجماعة المسلمة. إن لاحظ الآن كنا غنا في غزوة أحد. أي لما ذكرنا في آية منكم في من يريد الدنيا منكم يريد. نعم. من الذي يستطيع أن يعرف؟ ما أحد. هذه الدخائل. ابن مسعود قالها، قال ما كنت أظن أن في أصحاب رسول الله من يريد الدنيا حتى قال الله عز وجل منكم يريد الدنيا ومنكم يريد الآخرة. صحيح. ثم صرفكم عنهم ليبتليكم. فهذا الحقيقة خيط جميل. ملحظ دقيق وواضح جدا في الآيات، وهي كثيرة جدا، يعني كشف هذه السرائر للمسلمين هي كثيرة جدا، والمسلمون لا شك أنهم يعلمون بما يعملون بماذا، وخاصة سبحان الله خاصة مع المنافقين بالذات. صحيح. وحتى يعني لا يجرنا الحديث، أنا حضرت كتاب معي. نعم. لعل الإخوة المشاهدين يستفيدون منه، وهو كتاب المنافقون في القرآن الكريم للدكتور عبد العزيز بن عبد الله الحميدي، أستاذ بكلية الدعوة وأصول الدين بجامعة أم القرى. نعم. هذا كتاب أنصح الإخوة المشاهدين بالاطلاع عليه. طبعا هو رسالة دكتوراه. هو رسالة دكتوراه فيما يبدو لي. نعم. وهي قديمة طبعا. المنافقون في القرآن الكريم. هذا الكتاب أيها الإخوة تناول حديث القرآن الكريم عن المنافقين. جميل. وكيف تحدث الله عنهم, والكتاب ضخم يعني ما يدل على كثرة الآيات التي وردت في المنافقين. نعم, وكيف يتعامل معهم المسلم, كيف يفهم نفسياتهم, ما دمنا نتحدث عن قضية كشف السرائر. يعني لاحظ في قوله سبحانه وتعالى يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم قد استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون. هذه من الأشياء التي حتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معهم لا يعلمها إلا أن الله يعلم, لكن الله كشف دخائل النفوس فأصبحوا يترقبون فضائح ويخافون. قد يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة كل صيحة عليهم. هذا في الحقيقة يعني هذه الفكرة فكرة فعلا جميلة, ولا تجدها في, لا يمكن أبدا أن يكون هذا القرآن إلا من عند الله. هذا من أدلة كون القرآن من عند الله. نعم, كيف نستطيع أن يعني نوظف هذه الفكرة في جعله دليلا أن هذا الكتاب من عند الله؟ يعني هذه أيضا من الأفكار ممكن تدخل في هذا البحث. صحيح فعلا, لأنها أشياء حتى النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليعرفها. وأيضا من الأدلة وهم يذكرونها دائما في أدلة أن المصدر مصدر القرآن الكريم هو الله سبحانه وتعالى وليس النبي صلى الله عليه وسلم, أن النبي صلى الله عليه وسلم في عتاب كثير للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن. نعم, لو كان النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تكلم به ما عاتب نفسه. صحيح, عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك, عبس وتولى, عبس وتولى أن جاءه الأعمى, وأمثال هذه الآيات التي فيها إشارة إلى عتاب النبي صلى الله عليه وسلم. أو صحيح, لعل يرجع إلى فائدة كنت بدأت, وبقي معنا دقيقة واحدة أريد أن نختم بها, لعلها تكفي إن شاء الله. في خلاف التعبير بين المؤمنين والمنافقين, المؤمنين قال أتريدون أن تهدوا, أن تهدوا, وفي المنافقين ودوا لو تكفرون. طبعا الإرادة ينشأ عنها الفعل, فكأنه يشير إلى حرص المؤمنين على وأنهم هدايته. نعم, وأنهم قد قاربوا أن يفعلوا هذا, يعني عندهم فعل من أجل هداية هؤلاء المنافقين, ولكن الله سبحانه وتعالى قد كتب عليهم الضلال. أما المنافقون فلعلمهم أنهم لا يستطيعون أن يضلوا المؤمنين, فبقي أمرهم على التمني. ودوا بقي أمرهم على التمني, فلم ينتقل إلى الإرادة لأنهم لا يستطيعونها. فلاحظ هذا التعبير أيضا فيه إشارة إلى أن المنافقين, وهو يقول ودوا لو تكفرون, أن المنافقين عندهم اليقين الجازم بأن هؤلاء الذين آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم لن يتركوا الإيمان, فلم يبقى في نفوسهم إلا ماذا؟ تمني ذلك, إلا التمني. نعم, عجيب. ولو تدل على التمني فعلا, تعلق النفس بشيء مستحيل الوقوع. نعم, هل لديك تعليق ولا نختم؟ لا, جيد, حصرتنا بدقيقة. أيها الإخوة المشاهدون, انتهى وقت هذا اللقاء من برنامجكم بينات, نلقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله, وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون.